اعمل لدار البقى رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على نبينا وعلى قرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، هل تعرفون ركوب أهل الجنة؟ على ماذا يركبون؟ أصح ما روي في ذلك حديث عبد الرحمن بن سابط، وهو حديث مرسل، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل في الجنة من خيل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابه فقال: إن أدخلك الله الجنة فإن شئت أن تركب على فرس من ياقوتة حمراء يطير بك في الجنة حيث شئت فعلت. تخيل أيها الحبيب، فرس من ياقوتة حمراء يطير بك في الجنة، وليس يسير، يطير بك في الجنة حيث شئت، فلك ذلك. حينئذ اشتعلت همة صحابي آخر فقال: يا رسول الله، هل في الجنة من إبل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم أصحابه وأراد أن يعلم أمته أن لا يشتغلوا بهذه التفاصيل الدقيقة، وإنما عليهم أن يعملوا وأن يبذلوا حتى يصلوا إلى بلاد الأفراح، ولهم من الله سبحانه وتعالى ما يرضيهم. لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بما أجاب الأول، وإنما قال له: إن أدخلك الله الجنة يكن لك ما اشتهت نفسك ولذة عينك. نعم أيها الأحبة، بهذا الجواب وبهذه التربية المحمدية نجيب كل من يسألنا عن تفاصيل بلاد الأفراح التي ليس لنا بها خبر، ماذا نقول لهم؟ إن أدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذة عينك. أسواق أهل الجنة، هل هناك أسواق يذهب إليها أهل الجنة يلتقون ببعضهم البعض؟ نعم أيها الأحبة، هناك سوق في كل يوم جمعة، هذا السوق يجتمع فيه أهل بلاد الأفراح يلتقون مع بعضهم البعض، وتأتي ريح تسمى ريح الشمال فتحثو في وجوههم وعلى ثيابهم المسك، ثم بعد أن ينقضي هذا السوق يعود كل إنسان إلى قصره وإلى زوجته من الحور العين. فعندما تراك زوجتك تقول لك: والله لقد ازددت بعدنا حسنا وجمالا، وهو كذلك يقول لها وأنت كذلك: والله لقد ازددت بعدي حسنا وجمالا. إذن الجمال في بلاد الأفراح أيها الأحبة لا يتوقف، الجمال بازدياد، كل أسبوع هناك جمال جديد حتى تتجدد اللذة، وحتى يبقى النعيم، وحتى تبقى السعادة إلى أبد الآباد. كذلك هناك أماكن يلتقي فيها أهل الجنة يتحدثون مع بعضهم البعض، يتذكرون ما جرى بينهم في لحظات هذه الحياة الدنيا، يتذكرون قيام الليل، يتذكرون القبض على الجمار، يتذكرون لحظات البلاء، يتذكرون لحظات الثبات. نعم هذه المجالس يجلسون ويتحدثون ويزور بعضهم بعضا فيها. وتفاصيل هذه الزيارات أيها الأحبة كما ثبت في الأحاديث، ابتداء من كان في المرتبة العليا في الجنة فإن الله سبحانه وتعالى يأذن له أن يزور من هو في المرتبة الدنيا، وأما من كان في المرتبة الدنيا فإنه لا يستطيع الصعود إلى المرتبة العليا إلا صنف واحد له أن يصعد، بل يرقيه الله سبحانه وتعالى ليصبح مع أصحاب المرتبة العليا. هل تدري من هم أيها الحبيب؟ هؤلاء هم زوجتك وذريتك وأبناؤك. زوجتك وأبناؤك الذين ماتوا على التوحيد في هذه الحياة الدنيا لكن لم تسعفهم أعمالهم أن يرتقوا إلى مرتبتك التي أنت فيها. الله سبحانه وتعالى يكرمك، الله عز وجل لأنه يحبك يلحق بك الأزواج والذرية. قال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. اسمع، ألحقنا بهم ذريتهم. إذا لا تخف أيها الحبيب، زوجتك في الدنيا، أبناؤك سيكونون حولك، ولكن لمن؟ اسمع لقوله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. نعم، تدخل مع الآباء، مع الأزواج، مع الذرية، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم. نعم، صبروا ابتغاء وجه ربهم، وهنا الجزاء. يجمعك الله عز وجل بأحبتك الذين ربما فارقتهم في هذه الحياة الدنيا في بلاء من البلاء، ربما باعدت بينكم المسافات، الله عز وجل يجمع شملك بهم، لا تخف، في بلاد الأفراح. إذن أيها الأحبة، هذه هي الزيارات، وسأعطيك المشهد الأخير، زيارة من الزيارات خلدها الله سبحانه وتعالى في كتابه، حدثنا بما جرى فيها من التحاور حتى تبقى في أذهاننا ونحن نسير في هذه الحياة الدنيا. يزور بعض أهل الجنة بعضا فيتحدثون، وانظر إلى هذا المشهد: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. إذن هناك طائفة تجلس مع طائفة يتساءلون: ما هذا النعيم الذي نحن فيه؟ كيف بلغنا إلى هذه المرتبة العالية؟ ما هذا الجمال الذي أعطانا الله عز وجل ومنحنا إياه؟ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. تذكروا، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. نعم، كنا في الحياة الدنيا خائفين من الله سبحانه وتعالى، كنا خائفين من عذابه، من عقابه، من لقائه، والله سبحانه وتعالى لا يجمع على عبده خوفين. من خاف في هذه الدنيا أمن عند لقاء الله. كانوا في هذه الدنيا مشفقين، يخشون من عذاب الله، من عقابه، من سخطه، فقاموا الليل واستغفروا بالأسحار، قبضوا على الجمار، ثبتوا من أجل لقاء الله سبحانه وتعالى خوفا منه. فماذا كان الجزاء؟ هل الجزاء كان بسبب أعمالهم؟ انظروا، هم يعلمون أن دخول الجنة لم يكن بسبب العمل، وإنما العمل هو سبب لنيل رحمة الله ولنيل المنة من الله سبحانه وتعالى التي هي سبب في دخول الجنة. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه. نعم، كنا ندعوه في قيام الليل، كنا نستغفره في الأسحار، كنا نبتهل ونتضرع إليه أن يرحمنا، أن يقينا عذابه، وأن يدخلنا دار رضوانه، وها نحن فيها. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إذن هكذا يزور أهل الجنة بعضهم بعضا، يتحدثون، يتذاكرون، يتسامرون، لكن هناك زيارة أبهى وأجل وأعظم تنتظرهم، دعونا نتكلم عنها في مجلس آخر. إلى الملتقى. اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها.